يعني تتحدث عن مثل بعض القضايا العالمية، مؤتمرات تعقد هنا وهناك. نعم. هنالك رابط، يعني نتحدث عن دافوس على سبيل المثال. نعم. هل هنالك رابط بين البيلدربريج ودافوس مثلا؟ طبعا هناك رابط كبير. أول رابط أن مؤسس دافوس عضو في البيلدربريج، يعني إذا رأينا الصورة التي بعدها اليهودي كلاوس شواب. نعم. مؤسس يعني هذا هو اليهودي كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي او دافوس، وهو الذي يدير يعني لقاءاتي ورئاسه، وهو عضو في البيلدربريج طبعا. يعني نريد ان نعرف المشاهد بس بنبذه عن تنظيم الماسونيه. الماسونيه في كل تنظيماتها عبر التاريخ عباره عن يعني نظام واحد او تصميم واحد، نواه لا يعلم عنها احد شيئا، هي المحرك والعصب والعقل والافكار، حولها طبقات ودوائر يعني تتسع شيئا فشيئا، وكلما ابتعدت الدائره عن الدوائر عن النواه زادت اتساعا، وحشد فيها يعني عوام الناس ونخب المجتمعات وقادتهم، ويكون هؤلاء يعني اداه ترجمه افكار النواه الخفيه في المجتمعات والاماكن التي يوجدون فيها. فالعلاقه بين البيلدربريج ودافوس هي علاقه ماسونيه تقليديه وإن كانت عصرية في التصميم. هو يعني شكل منتدى اقتصادي. هو شكل عصري. نعم، شكل منتدى اقتصادي. إنما التصميم واحد. نعم. البيلدربريج مجموعة خفية هي التي تضع الأجندة وتبث الأفكار، وثم تأتي الدائرة الخارجية التي هي دافوس يحشد بها نعم يعني قادة المجتمعات والنخب الفارغة ذهنيا وعقديا. نعم. وليس عندها غاية في التاريخ وتم تفريغها عبر العصور. نعم. وكما أقول لك يعني يوضع أمام كل واحد الميكروفون وتسلط عليه الأضواء ويرى الناس يشاهدونه في جميع أنحاء العالم، يعيش الدور كما يقولون، ويتوهم أنه مصلح البشرية ومحرر الإنسانية، وفي النهاية في مقابل هذه النشوة التي يعيشها يوقع على القرارات والبيانات والكلام ده. هذا كله أتى من مكان آخر ومن منظمة لا يعرفها ولا ربما لم يسمع باسمها أصلا يعني. طيب هذا لابد له من يعني أجندة، هذه المجموعة لابد لها من أجندة. نعم. لابد لها من أهداف. نعم. ليس فقط في المنطقة، حول العالم. نحن لا نتحدث عن نظرية مؤامرة. نعم. وما يخص منطقتنا هذه. نعم. المجموعة تحكم العالم. صحيح. تحكم العالم بالخفاء. فما هي أجندة البيلدربريج؟ نعم، هو البيلدربريج لها دور في القرارات الكبرى في العالم، لكن ليس هذا ما نريد أن نتحدث عنه. يعني ربما لا يعني بما أننا في قناة غفلين، قرار غزو العراق اتخذ في البيلدربريج قبل أن يتخذ في الحكومة الأمريكية يعني، لكن نحن نتكلم عن الأجندة العامة للبشر. يعني أجندة البيلدربريج العامة للبشر هي إسقاط القوميات والهويات القومية وصهر البشر في بوتقة واحدة أخلاقية، ربما تغيير الوعي أولا. نعم، وقانونية، وهم يضعون طبعا المواصفات، يعني البوتقة هم الذين يضعون مواصفاتها، ووسيلة تحقيق ذلك ما ذكرته أنت، تغيير وعي البشر. يعني هم لا يلعبون على الآليات والإجراءات، لكن على تغيير أذهان البشر وطريقة تفكيرهم عبر السيطرة على وسائل الإعلام وعلى نظم التعليم وتغيير المناهج التعليمية. يعني هم يريدون كما نقول سيطرة ناعمة على أذهان البشر لا يحس البشر بها، فيفعل يعني البشر يفعلون. نعم. ما يريدون يعني في مجال دون أن يدركوا في مجال الفكر والوعي، تغيير الوعي أو تغييب الوعي. نعم. في مجال القوميات، تدمير القوميات، القضاء على الدولة القومية. نعم صحيح، هذه من أهم العولمة يعني لو اختصرت الموضوع. أو يعني العولمة. نعم. نعم. هنالك محاولة السيطرة على التعليم في العالم. نعم، هذه صحيح. تغيير المناهج. تعديل المناهج، لأن هم طبعا غايتهم من المناهج التعليمية، وهذا يعني مسجل وكل من اختارق. تحرير التجارة دكتور. نعم، هم يريدون الأول فقط بس يعني نريد نقول أن هم يريدون تغيير المناهج، لأنهم يريدون إلى صنع نوع معين من الإنسان أو البشر، الإنسان الماهر تقنيا، البارع مهنيا، لكنه فارغ نفسيا وعقليا وقابل لتلقي أي شيء وللتوجيه في أي اتجاه. نعم. يعني. نعم. وإقناعه بأي شيء. طبعا كما قلنا التجارة هذه شيء. نعم. يعني بديهة، ولا أقطاب صناعة وتجارة. هم يريدون العولمة. فطبعا جزء من الأجندة التي يخططون لها اللي هو دمج كل المؤسسات الاقتصادية والمالية في العالم في حولهم، بحيث تصير توابع لهم تدور حولهم وترتبط مصالحها بهم وينفذون ما يريدون. الموارد الطبيعية بالنسبة لهؤلاء، يعني هنالك دائما هاجس السيطرة. نعم. على الموارد. أحد هذه طبعا أحد يعني أركان أجندة المجموعة هي السيطرة على الموارد البشرية في الأرض. وللعلم يعني منظمة بالمناسبة يعني. نعم. منظمة حماية البيئة العالمية أسستها الأسرة المالكة، والأمير برنار كان أحد رؤسائها يعني. مشكلتهم النسل، يعني دائما هنالك تفكير للقضاء على النسل البشري. نعم طبعا. تقليل النسل البشري، هم صنعوا هذا فعلا في اوروبا عبر العصور، سواء البلديربرج او من قبلهم من انحدر منهم البلديربرج، وهم يعني المسيطر الحقيقي على الغرب من الماسون والحركات السريه. طبعا تقليل الكثافه البشريه هذا مطلوب، لانهم يمهدون لانتقال العالم الى عصر المعلومات التي تكون فيه الصناعه معلوماتيه وتقنيه، ويستغنى فيها عن المصانع والالات والقوى العامله. يعني فجزء من أجندتهم وصناعة نظام عالمي جديد. يعني طبعا نظام العالم القديم، أنا أسميه نظام العالم القديم، يعني هذا نظام قبل أن نولد نحن وأباؤنا. لما بس دعنا نتوقف أمام ما قلت عنه، وهو قرار غزو العراق اتخذ في هذه المجموعة. نعم. حتى نقوم بعرض الصور الأخيرة التي فيها مفاجأة. نعم. طبعا. نعم. للمتلقي أسمع منك الإجابة، ولكن بعدها فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم في القوة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد في برنامج قناديل، لقاء الدكتور بهاء الأمير والحديث عن حكومة العالم الخفية البلدربرج. أهلا وسهلا بكم. أهلا دكتور. أهلا وسهلا بكم. قلت لك قبل الفاصل قرار غزو العراق اتخذ. نعم. في هذه المجموعة. نعم صحيح، هذا قرار غزو العراق طبعا اتخذ في هذه المجموعة، لأن كما قلنا يعني هذه المجموعة هي التي تقرر الخطوات الرئيسية في الغرب أو المراحل الكبرى. وطبعا غزو العراق كان مطلوبا ضمن أجندة لمنطقتنا كلها، من أجل يعني تصفية كل بعر القوة فيها، ومن أجل إخضاع يعني دمج كل دول المنطقة داخل أو تدجينها، يعني حتى تمهيدها يعني لسيطرة إسرائيل المطلقة عليها. فطبعا إسرائيل لا تستطيع السيطرة على المنطقة. طبعا هناك عدة أسباب لغزو العراق، في أسباب أخرى، في أسباب اقتصادية وأسباب. نعم. طبعا إنما هو ده يعني كما نقول هو تكثيف المسألة، يعني هي كلها تلتقي عند شيء واحد بس. وضع اليد على يعني منابع النفط، وضع اليد على منابع البترول ودمج الثروات المنطقة في تحت الهيمنة الإسرائيلية، ودمج المنطقة كلها في تحت النظام العالمي، فكلها أشياء تتعاضد وتواكب بعضها. لكن الذي لا ربما المشاهد يعلم كل هذا أو قرأ عنه، لكن الذي لا يعلمه طبعا هو كما قلنا أن هذا القرار اتخذ في كواليس المجموعة قبل أن يتخذ في الحكومات، ومن ثم نفذ عن طريق الحكومات. نعم، الحكومات في الغرب كله الآن، ومن 10 سنين ومن 100 سنة. نعم. كلها وجهات لهؤلاء الناس الذين يسيطرون فعلا على مقاليد الغرب وعصب، وهم الحكومات الحقيقية للغرب وليست الساسة. العولمة من صناعة هذه المجموعة. نعم صحيح، كما قلنا العولمة ليست المقصود بها كما يتوهم أو يعني كما يشعنها مجرد التحليل الاقتصادي، لكن هي العولمة دمج المؤسسات في كل أنحاء العالم اقتصاديا لتصير نواة حول المؤسسات التي يملكها هؤلاء وتدور حولهم، ويتكون في كل بلد نخبة اقتصادية، هؤلاء عن طريق الضغوط السياسية والاقتصادية يوصلونهم إلى أن يسيطروا على مقاليد الحكم. فيكون في النهاية أنت عندك سياسي في بلدك في منظمات اقتصادية هو يرتبط بها وتحكمه، وهذه المنظمات الاقتصادية يحكمها من يوجدون في البلدربرج. ففي التسلسل يكون هؤلاء يعني من يسيطرون على كل شيء دون أن تراهم ودون حتى أن تسمع عن اسم أحد فيهم. يعني فقط توقف أمام النسل يعني دكتور، هذه الأجندة لو قرأت كتاب تقرير لوغانو. نعم. لسوزان جورج. نعم. هي تذكرت كل هذه الأشياء. نعم. تقول أن هنالك مجموعة التقت في سويسرا في لوغان ووضعت هذه الأجندة. نعم. ثم تقول في آخر الكتاب، تقول لا أنا أتخيل هذا. نعم. يعني الحالة التخيل، ولكن هي لا تسألني عن المصدر، ربما تكون كثير من الأمور صحيحة. يعني نعم. ما الذي منع ربما هذه المؤلفة وغير هذه المؤلفة من الإعلان عن هذه المجموعة على سبيل نعم. المثال؟ يعني نحن نقرأ كثير عن المؤامرة في نعم. حتى من كتاب غربيين. نعم. ولكن لا أحد يتحدث عن هذه المجموعة. نعم صحيح، كما قلنا هو طبعا كل ما يعرف عن المجموعة سواء صحفيا أو إعلاميا أو في كتابات يعرف بالتسريب، ومن أناس مستقلين يعني وليسوا أعضاء في مؤسسات، لأن نعم. المؤسسات كلها هم يملكونها. وطبعا